قد غنت الأطيار لحنا وازدهى الفرح وهنا أقبلت أحلى الأماني وارتوت من كل مغنى نحنها نحن نغني فرحنا والكل غنى أزهرت فينا قلوب وانتشت روح المعنى نحنها نحن نغني فرحنا والكل غنى أزهرت فينا قلوب وانتشت روح المعنى قد غنت الأطيار لحنا وازدهى الفرح وهنا أقبلت أحلى الأماني وارتوت من كل مغنى ألف سعاد قد تجلى وأتى الطير وحنا كلنا قد جاء يشدو نغمة الحب ويحدو هفوها في وفاء ليحل اليوم سعد قد زهت شمس وداد فافرحوا فيها وأبدوا نحنها نحن أتينا نبذل الخير ونشدو نبذل الخير ونشدو نبذل الخير ونشدو قد غنت الأطيار لحنا وازدهى الفرح وهنا أقبلت أحلى الأماني وارتوت